تعيش العمر جنبك وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات إخواني وأحبابي في الله أخواتنا الكريمات الفاضلات. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا يسددكم. تخيل لو واحد بيوصف واحد صاحبه فبيقول لك كان أكثر الناس تبسما، بيقول لك أكثر واحد كان بيضحك في الدنيا، أكثر واحد كان عنده بشاشة في الدنيا، أكثر واحد كان دايما كل ما أشوفه ألاقي وشه عليه الابتسامة في الدنيا. مش هتشتاق إن ده يبقى صاحبك؟ مش هتشتاق إن الشخصية الجميلة دي تمتع حياتك إنك أنت تبقى الشخصية الجميلة دي في حياتك؟ طيب تخيلوا يا إخواني في الله إن ده كان وصف النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر الناس تبسما. وقفت قدام الكلمة دي وقلت سبحان الله، صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. رسول الله كان أكثر الناس ألم، كان أكثر الناس ابتلاء، كان أكثر الناس مشاكل، كان أكثر الناس ضغوط، كان أكثر الناس مسؤوليات عليه الصلاة والسلام. ويجي عبد الله بن حارث رضي الله عنه يقول كان أكثر الناس تبسما، يعني على طول كان على وشه البشاشة عليه الصلاة والسلام. إيه السماحة دي؟ إيه سماحة النفس دي؟ إيه كرم النفس ده؟ إيه الجمال ده يا جماعة؟ شخصية النبي عليه الصلاة والسلام الشخصية اللي ذاب في الهيام بالروعة بتاعتها عظماء العالم كله من الغرب ومن الشرق. شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا حاسس بالشرف وأنا بتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، حاسس بالفرح، حاسس بالاستعمال من ربنا من فوق سبع سماوات وأنا بتكلم عن حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا ربنا بيأذن لي بفضله ومنه وكرمه إن أنا أتكلم عن هذه الشخصية العظيمة، عن أعظم شخصية في الدنيا كلها، شخصية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الحقيقة يا إخواني وأخواتي الليلة هنقف مع بعض مع كلمة خطيرة جدا سيدنا علي بن أبي طالب وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام، والكلمة دي نقصانة في دنيتنا قوي، بقى عندنا مشاكل كتير قوي بسبب غياب الكلمة دي. بالعكس الكلمة دي بسببها أصبح استهلاك المهدئات النفسية والأدوية النفسية استهلاك رهيب بسبب غياب الكلمة دي. سيدنا علي بن أبي طالب يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وركز معايا بقلبك بقى، كان أوسع الناس صدرا عليه الصلاة والسلام، كان أوسع الناس صدرا وألينهم عريكة وأصدقهم لهجة عليه الصلاة والسلام، وأكرمهم عشرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أوسع الناس صدرا، النبي كان واسع الصدر. يعني إيه واسع الصدر؟ يعني ثلاث معجزات في الكلمة دي يا جماعة. أول حاجة إن صدره واسع كل الأخلاق، يعني في إنسان ممكن يبقى شجاع بس ما هوش كريم، بخيل، في إنسان ممكن يبقى كريم وجواد ولكن ما يقدرش يبقى شجاع، في إنسان شهم ولكن ممكن يبقى متكبر شوية أو شايف نفسه شوية وحاسس بقيمته، في إنسان ممكن يبقى متواضع ولكن ما هواش عنده رفق بالناس، ما هواش عنده حلم، وهكذا. ساعات تلاقي واحد صاحبك أخلاقه مبهرة في التعامل معاك ومع ذلك مع زوجته فاشل تماما في التعامل، ما فيش أي لغة تواصل بينهم. إنما إنسان يا جماعة يجمع كل الأخلاق في بيته مش ممكن، ما فيش أخلاق بعد كده. مع أولاده ما فيش أب أحن من كده، مع أصحابه ما فيش صاحب أوفى من كده، في الجهاد مفيش إنسان أشجع من كده، مفيش أكرم من كده. الرفق، الصفح، الحلم، العفو، الكرم، الشجاعة، الوفاء، الحياء، الأمانة، تحمل المسؤولية، الصلابة النفسية، كل الصفات، النجدة، الإغاثة، المساندة، الوصل، كل الصفات اللي ممكن إنسان ينبهر بأي صفة فيها جمعها الله في هذا الإنسان هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. كان أوسع الناس صدرا. الناس الوقت كلها تقول لك أنا روحي في مناخيري، أنا مش طايق نفسي، أنا مراتي طلقتها قالت لي كلمة وأنا مضغوط أصلا قمت رامي عليها من الطلاق. الناس مش مستحملة إخواني، الضغوط الحياتية بقت رهيبة على الناس، والناس مش مستحملة أقل ضغط. تلاقي كل 3 دقايق في جمهورية مصر العربية بيحصل حالة طلاق. السنة اللي فاتت 161,000 حالة طلاق، كل 3 دقايق حالة طلاق. ده معناها إيه؟ معناها إن ما حدش عاد صدره بيسع مشكلة، معناها إن ما حدش طايق نفسه، معناها إن كل الناس روحهم في مناخيرهم، معناها إن الناس مش قادرة تستحمل بعض، مش قادرة تستحمل الضغوط اللي هي فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كان أوسع الناس صدرا، عليه الصلاة والسلام أوسع الناس صدرا، يعني ما بياخدش حاجة على صدره، يعني ما بيتوترش، ما بيتقفلش، ما بيحبطش، ما بيتضغطش. يعني أنا عندي بكرة موضوع مهم جدا، أو أنا عندي بكرة دفع أقساط مثلا قسط معين، أبقى مخنوق ومضغوط مع مراتي ومضغوط مع إخواني ومش طايق اكلم حد في التليفون، واللي يجي يكلمني اقول له معلش انا تعبان دلوقتي. انما النبي عليه الصلاه والسلام مهما كانت ظروفه، مهما كانت احواله، كان اوسع الناس صدرا عليه الصلاه والسلام. يعني عبد الله جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت، ما فيش مره بس جيت عايز اقعد معاه وقال لي لا، انا عايز مشكله رسول الله وقال لي لا، انا عايز 5 دقائق رسول الله وقال لي لا. عليه الصلاه والسلام: وما راني الا تبسم. تخيلي كده انسان كل ما يعني يشوفك يضحك، جوزك او كل ما يشوفك يضحك، اخوك كل ما يشوفك يضحك، صاحبك كل ما يشوفك يضحك، هتحبه قد ايه وترتبط بيه قد ايه؟ ولا راني الا تبسم. عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام يعني من الـ الـ الـ الـ المواقف اللي رويت عنه اللي بهرت قلبي يا جماعة، يعني أحد الصحابة يقول: ما ناداه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك، إلا قال لبيك. عليه الصلاة والسلام لبيك، يعني أخواننا الواحد ممكن يكون بيهرب من الناس، إنما لبيك. أوسع الناس صدرا، يعني أوسع الناس صدرا يا جماعة؟ رقم 1 إن صدره واسع كل الأخلاق، يعني صدره واسع ما بيتقفلش، رغم مهما كان في مشكلة، مهما اللي قدامه أذى أو اللي قدامه كان جاهل أو يعني صعب في المعاملة، مؤذي في المعاملة، مهما كان في ابتلاء، مهما كان في ظروف صعبة، مهما كان في ضغوط، مهما كان في مشاكل. الحاجة المبهرة التانية بعد ان صدره واسع كل الاخلاق، انه صدره واسع كل الاخلاق مع كل الناس، يعني صادق مع كل الناس، امين مع كل الناس، رحيم مع كل الناس، طيب مع كل الناس، كريم مع كل الناس، شجاع في كل المواقف عليه الصلاة والسلام، رفيق مع كل الناس، حليم مع كل الناس، أمين مع كل الناس، وفي لكل الناس عليه الصلاة والسلام. يبقى مع كل الناس يا اخوانا. والحاجة الثالثة المبهرة في كل الظروف، يعني ايه في كل الظروف؟ يعني وهو بيموت برضه صدره أوسع صدر، وهو مريض أوسع صدر، وهو معهوش فلوس أوسع صدر، وهو خارج من أحد بعد مشكلة أحد وهزيمة أحد أوسع صدر عليه الصلاة والسلام. تعالوا نعيش بقى مع الجنة الجميلة بتاعت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، تعالوا نبدأ نشوف المواقف الجميلة بتاعت حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، المواقف اللي تشرح الصدر ان انت يبقى حياتك مع انسان بهذا الجمال في الأخلاق. وهنعرف يا جماعة مع بعض ليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيبكم لما يفتكروا ان في الجنة ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يبقى في مقام هما مش في المقام ده، كانوا يبكوا قد ايه من تخيلهم ان ممكن ما يبقوش في نفس المقام مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. يعني حبيب الله امرأة يعني في عقلها شيء، واحدة في المدينة المنورة في عقلها شيء، يعني مريضة عقليا، يعني تعرف ان يعني بيبقى فيه ناس كده مرضى عقليين. فجاءت فقالت: يا رسول الله ان لي عندك حاجة. فقال: انظري يا ام فلان. يا ام فلان يعني بيناديها بالكنية، دي واحدة مجنونة يعني، ممكن او يعني عقليتها ضعيفة، يعني ممكن يناديها ويعني ام فلان بيكرمها: انظري يا ام فلان، اي السكك شئت أمضي معك أقضي لك حاجتك. شوفي أي طريق عايزاني أمشي معك فيه يكون فيه الحاجة بتاعتك أقضيها لك. مرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر فأقيمت في الصلاة، صلاة العشاء، والصحابة كانوا بيناموا بعد العشاء، يعني كانوا بيجاهدوا أنهم يفضلوا صحيين للعشاء ويصلوا. أقيمت الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام داخل يقوم لقى واحد جاي بقى, واحد أعرابي, واحد من البدو, واحد يعني ما هوش مدرك يعني ايه الصلاه اقيمت. فقال يا محمد او يا رسول الله ان لي عندك حاجه, انا عايزك في مشكله تخصني, انا في مشكله انا واقع فيها وعايزك. النبي عليه الصلاه والسلام ساب الصلاه وقعد يتكلم معاه. فضل الراجل يتكلم ويحكي ويتناقش لحد ما كل الصحابه ناموا, لحد ما كل نام. النبي عليه الصلاه والسلام واقف معاه, والنبي عليه الصلاه والسلام صدره واسع هذا الرجل, والنبي عليه الصلاه والسلام ما قفلش وشه, والنبي عليه الصلاة والسلام بكل سماحة مستحمل مشكلة هذا الرجل عليه الصلاة والسلام. فظل لحد من الصحابة ناموا, وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما خلص مشكلة الرجل أم بالإيه, أم بالعشاء, بصلاة العشاء بأصحابه عليه الصلاة والسلام. زي ما بقول لكم يا جماعة, أنا حاسس بالشرف وأنا بتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام, حاسس بالشرف وأنا بتكلم عن الشخصية ده. إيه الأنصار كانوا يعني بيريدوا البركة إيد النبي عليه الصلاة والسلام, فكانوا كل يوم الفجر كل واحد يبعت الخادم بتاعه بالإناء بتاع المية اللي هيشربوا منه ويطبخوا منه النهاردة. النبي يحط إيده في الإناء فياخدوا بركة إيد النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عايزك تتخيل كده أخوانا, والله الكلام ده بسيط, الكلام ده مثال. أنا لما بدي درس مثلا أخرج من الدرس أنا واحد, يا شيخ أنا عايز صورة, صورة يا أخي احنا كنا بنتكلم عن الجنة والنار الوقت, وانت بتقولي يا شيخ انا عندي مشكلة, واحد تاني يا شيخ انا مراتي خلاص تحت تعالى معايا الوقت كلمها كلمتين لانها تخرب البيت ومصمات تطلق. يا عم انا اقول لمراتك ايه؟ واحد تاني يا شيخ انا عايز اتجوز واحدة ابوها مش راضي, خد التليفون كلم لابوها. اكلم لك ابوها يا ابني اقول له ايه؟ خد يا شيخ التليفون كلم لابوها, مش المفروض تشاركوا الناس في مشاكلها. وواحد رابع هو احنا مش انت, انا عايزك تيجي معايا المشوار الفلاني, انا عايزك تيجي بس تكلم والدتي تقول لها انها مش احنا. واخواننا اخواننا الكلام ده صعب جدا اخواننا, الكلام ده عايز نفسية فولاذية عشان الانسان يحتمله. النبي عليه الصلاة والسلام تخيلوا كده يعني 300-400 بيت كل واحد بعت له اناء ميه, حط ايدك يا رسول الله عشان خاطرنا بس, يعني عشان ناخد البركه بتاعت ايدك يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. فكان الراوي بتاع الحديث بيقول فربما ارسلوا اليه في اليوم البارد او في الغداه البارده, يعني البرد اللي فات, البرد في الشتاء دهوت. انتوا شفتوا احنا كنا متلجين قد ايه؟ الوضوء للفجر او لقيام الليل كان بيبقى الواحد بيتلج منه, كلنا كنا بنبقى نتلج واحنا بنتوضى. النبي عليه الصلاه والسلام جايبين له الميه في عز التلج, معلش يا رسول الله ال 200 اناء ده بس حط ايدك في كل اناء منهم. اخوانا ايه النفسيه الجميله دي؟ ايه سعه الصدر دي؟ ايه الصدر الواسع ده؟ ايه النفسيه الجميله؟ ايه النفس الذكيه دي؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان سيدنا اسامه بن زيد وسيدنا زيد بن حارثه اللي هو ابو اسامه بن زيد, سيدنا زيد بن حارثه كان يعني شكله جميل ووسيم, وسيدنا اسامه ابنه طلع اسود, اسود اللون. ففضل سيدنا زيد بن حارثه, سيدنا زيد بن حارثه شاكك انه ممكن يكون مش ابنه. قال لا, هو ازاي انا باللون ده وابني يطلع كده؟ والنبي عليه الصلاه والسلام كان يضحك مع سيدنا اسامه ابن زيد, كان النبي بيحبه جدا وبيحب ابوه جدا. فكان يقول لو كان اسامه جاريه, لو كنت طلعت بنت يا اسامه وكنت طلعت ولد لحليته وكسوته حتى يتزوج. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو كنت طلعت بنت يا اسامه كنت جبت لك لبس بمبالغ, وكنت جبت لك ذهب, وكنت جبت لك حاجات تخلي شكلك جميل عشان نعرف نخلص منك ونجوزك. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان روحه جميله قوي, حب يا جماعه. فالنبي كان صدره معذب, يا ترى اسامه هو ابن زيد بن حارثه ولا لا, يا ترى ده ابنه ولا لا, ونفسه يطلع ابنه عشان زيد بن حارثه يفرح. فالنبي عليه الصلاه والسلام مره الاثنين كانوا نايمين عنده في البيت, نايمين عنده, هو النبي صدره واسع ان الصحابه يناموا عنده في البيت كمان؟ هو النبي صدره واسع انه يحب كل اصحابه وانه يعطي كل اصحابه وانه يفتح لهم بيته وانه يدخل في حياتهم وانه يعيش مع مشاكلهم ومشكله اسامه بن زيد تفضل في صدر النبي وما بيتكلمش عشان ما يحزنش سيدنا زيد بن حارثه؟ فهما الاثنين نايمين, فالنبي عليه السلام سابهم يتغطوا بقى, فرجليهم باينه من الغطاء, الاثنين رجليهم جنب بعض. فكان في زمان ناس مهنتها ان الراجل يجيبه يقول له اللي مراتي جابته ده ابني ولا مش ابني, فالراجل بقى يقعد بقى يقارن الصوابع بالصوابع والعينين بالعينين وكده بقى. فدخل واحد من الناس اللي هم دي مهنتهم, فبص للرجلين كده فقال ان هذه القدم من هذه القدم, يعني الرجل اللي هو بتاع الاثار ده قال ايه؟ قال الرجل دي بنت صاحب الرجل دي. النبي عليه الصلاه والسلام, سيدة عائشه بتقول دخل عليها رسول الله تبرق اسارير وجهه. النبي عليه الصلاه والسلام داخل يعني وشه منور من الفرحة عليه الصلاة والسلام، كأن وجهه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام. النبي لما كان يفرح كان وشه بعمل زي القمر المنور. فقال يا عائشة إن فلانا قد رأى قدم أسامة وقدم زيد، فقال إن هذه القدم من هذه القدم. النبي عليه الصلاة والسلام فرحان يا جماعة، فرحان لما كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك وربنا سبحانه وتعالى أمر إنه يفرق عن زوجته، وخمسين يوم المدينة المنورة كلها مقطعات، ثم بالليل نزلت توبة كعب بن مالك. فلما الصحابة عرفوا كعب، فكعب بيجري على المسجد، كان النبي ما بيردش عليه السلام عليه الصلاة والسلام خمسين يوم، فكعب بيجري على المسجد، فكعب بن مالك بيقول فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق من السرور، وشه منور كأن وجهه قطعة قمر، وهو يقول عليه الصلاة والسلام أبشر يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. الإنسان اللي بيفرح لفرح أحبابه ده إنسان قلبه كبير يا جماعة، ده إنسان صدره واسع. يعني الوقت يا إخواني، أنا إخواني معايا الوقت في المكان اللي احنا فيه الوقت، لو واحد منهم جه قال لي يا دكتور حازم، قلت له إيه؟ مش أنا لقيت عروسة، مش أنا عرفت أخطب واحدة جميلة وطيبة يا جماعة. لو انا فرحت في الوقت ده رغم ان انا عندي مشاكل كتير بفكر فيها وهموم وشواغل، لو انا فرحت في الوقت ده يبقى انا انسان قلب كبير، صح؟ الانسان اللي بيفرح لافراح غيره حتى لو حياته مليانه مشاكل، الانسان اللي بيعيش مع مشاكل غيره، الانسان اللي بيحزن لاحزان غيره ويفرح لافراح غيره ويفرح بفتح ربنا على غيره، ده قلب كبير قوي يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام ما ناداه احد من اصحابه ولا من اهله الا قال لبيك عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. حاجة جميلة قوي ان احنا نتكلم النهاردة عن سعة صدر النبي. طب ده صدر النبي مع كل الناس، خدوا بالكم يا جماعة، امرأة مبهورة بالنبي عليه الصلاة والسلام، سيدة عائشة، امرأة بتقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيء ابدا، النبي ما مدش ايده على حاجة، ما قالتش بيده احد، بيده شيء. يعني النبي يعني ممكن واحد مثلا متضايق، الموضوع ده مش ممكن يحصل كده، الانسان هو متضايق ممكن يعني ايه بيبقى مضغوط، النبي عليه السلام ايده ما ضربتش حاجة، يعني حتى سعد صدره على كل شيء في الدنيا، ولا ضرب بيده خادما ولا امرأة قط، عمره ما مد ايده على مراته، عمره ما مد ايده على خادم بيخدمه عليه الصلاة والسلام، وما انتقم لنفسه قط، مهما اللي حاول يقتله، اليهودية اللي حاولت تسمه، المشركين اللي حاولوا يقتلوه، النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن الكل عليه الصلاة والسلام وحلو مع الجميع. تعالوا نشوف انبهار طفل بالنبي عليه الصلاة والسلام. الطفل ده سيدنا أنس كان عنده 7-8 سنين في الوقت ده عليه الصلاة والسلام، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أنس أمه خدته، أم سليم، ودته للنبي، قالت له اتخذ إن ما من أحد من الأنصار يا رسول الله إلا أتحفك بتحفة، إلا أنا، وإن تحفتي إليك، هديتي ليك، أن أعطيك ابني أنس يخدمك يا رسول الله. خد بقى إيه، تخيلوا بقى احنا تحفتنا للنبي ايه عليه الصلاة والسلام، ايه الحاجة اللي احنا هنديها للنبي عليه الصلاة والسلام، ايه الحاجة اللي هنفرح بها قلب النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا انس بيقول خدمت رسول الله 9 سنين فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم افعله لما لم تفعله. لما قالوش مرة انت كسرت دي ليه، انت ما عملتش دي ليه، وذات مرة قال لي افعل كذا فقلت لا افعل، لا مش هعمل، يعني يا انس روح اعمل المشوار الفلاني، قال له لا انا مش هعمل المشوار ده هو. فسيدنا انس يعني ايه، النبي عليه الصلاه والسلام سكت، سيدنا انس خرج. فسيدنا انس بيقول فذهبت الى السوق فاخذت العب مع الصبيان، فيعني سيدنا انس ناوي يعمل المشوار بس بعد ما يلعب شويه، فسيدنا انس قعد يلعب مع اصحابه، فبيقول وانا العب فاذا برسول الله ياخذ بايه، بثيابي من ظهري، النبي عليه الصلاه والسلام ماسكه من ظهره بيقول له هل فعلت ما قلته لك. يعني شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام روحه، النبي بيربي طفل عنده 7 سنين يا جماعة، سيدنا أنس بيقول له لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سابه لحد ما مشي، والنبي عليه الصلاة والسلام بقى راقبه وهو بيلعب، وحكى امرأة قال له عملت اللي قلت لك عليه. شوفوا الأبوة، شوفوا الحنان. فسيدنا أنس قال له سأفعل يا رسول الله. مرت السنين الطويلة وسيدنا أنس رضي الله عنه منساش بذاكرة الطفل، بذاكرة أي إنسان ما بيستحملش أنه ينسى الحنان وأنه ينسى الحب والعطف، منساش. فبيقول فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم أفعل. سيدنا ثمامة رضي الله عنه، ثمامة كان رجل أعمال كبير جدا، راجل أعمال ملتي مليونير في الجزيرة العربية، وكان سيد قومه قائد قومه. فالصحابة أسروه فجابوه للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أمر أنه يربط في سارية في المسجد النبوي. ليه؟ في عمود يعني. ليه؟ عشان يشوف الصحابة ويشوف معاملاتهم ويشوف أخلاقهم ويشوف عبادتهم فينبهر بالإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام عدى أول يوم قال له ماذا عندك يا ثمامة؟ ها يا ثمامة رأيك إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيشتري عليه الصلاة والسلام. فقال له يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم، خد بالك انا وراي رجاله، لو عملت فيا حاجه مش هيسيبوك، وان تعفو تعفو عن شاكر، لو انت سبتني انت مش عارف انا اعمل لك ايه، وان تطلب من المال اعطيناك ما شئت، اطلب 20 مليون جنيه، الفلوس ما تفرقش معايا. النبي عليه الصلاه والسلام سابه ومشي. تاني يوم جه قال له ماذا عندك يا ثمامه؟ فقال له يا محمد ان تقتل تقتل ذا دم، وان تعفو تعفو عن شاكر، وان اردت من المال اعطيناك منه ما شئت. ثمامة ما فيش فايدة يعني انت عارف لك مصلي بدماغه ما فيش فايدة. النبي عليه الصلاة والسلام سابه. قام جاله اليوم الثالث، ماذا عندك يا ثمامة؟ ماذا عندك يا ثمامة؟ ايه ايه ايه لسه ما فيش حاجة جديدة. النبي عليه الصلاة والسلام بيتعامل، عارف ان ثمامة شخصية شهمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كل مرة بيسأله بطريقة واحد شهم بيسأل واحد شهم. فتالت يوم بيقول له ماذا عندك يا ثمامة؟ قال له يا محمد ما قلته لك، ما عنديش حاجة جديدة يا محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني هو الوقت بيقول له اطلب فلوس، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا لا فلوس ولا اي حاجة، اطلقوا ثمامة سيبوه خلاص. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اراه، ارى شخصية ثمامة، ده رجل شهم يقدر الشهامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل معه بقمة سعة الصدر، رغم ان كان ممكن ياخد منه 20 مليون جنيه يمول بهم جيش من الجيوش، اطلقوا ثمامة. ثمامة لما شاف شهامة النبي عليه الصلاة والسلام وسعة صدره فذهب فاغتسل، ثم عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك فصرت أحب الوجوه إلي، والله يا محمد ما كان بلد أبغض إلي من بلدك فصارت أحب البلاد إلي، والله يا محمد ما كان دين أبغض إلي من دينك فصار أحب الأديان إلي. يا ثمامة راح بعدها المكة قال لهم لا تصلكم حبة حنطة، كان مورد قمح المكة، لا تصلكم حبة قمح يعني إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له أصبوت يا ثمامة؟ قال لا ولكني أسلمت. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان أوسع الناس صدرا، كسب الناس كلها بسعة صدره، كسب الناس كلها بمدى كرم أخلاقه، كسب الناس كلها بمدى مرونته وسهولته وسمحته عليه الصلاة والسلام، كسب الناس كلها بمدى بشاشته مهما كانت المواقف الصعبة، مهما كانت الظروف الصعبة. عشان كده اتكلمنا في الحلقة دي يا جماعة في سعة الصدر عن نقطتين. النقطة الأولانية إن وسع صدر النبي كل الأخلاق عليه الصلاة والسلام. الصفة الثانية إن النبي عليه الصلاة والسلام وسع صدره كل الأخلاق مع كل الناس، مع الأطفال مع النساء مع اللي ظلموه مع اللي اعتدوا عليه مع الفقير مع الغني مع المرأة اللي في عقلها شيء مع الرجل الجاهل اللي جه بعد ما الأذان أقيم وقال له أنا ليه عندك حاجة أقف معايا حللي مشكلتي قبل ما تصلي، مع الناس اللي في عز التلج جايباله 100-200 إناء مية بيقولوا له معلش حط لنا إناء كل يوم الفجر فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه وسع صدر الدنيا كلها، زوجاته بناته اللي جاهلوا عليه، النبي عليه الصلاة والسلام وسع صدر كل الناس. لسه الصفة الثالثة اللي نقف مع بعض فيها وقفة تانية، ان في كل الظروف يا جماعة في كل الظروف النبي عليه الصلاة والسلام كانت سعة الصدر معه عنده في كل الظروف، يعني مهما كان في خطر وهو في الغار وهو بيموت وهو لا يوقد في بيته نار وهو رابط حجر على بطنه من الجوع، كانت سعة الصدر مع النبي عليه الصلاة والسلام لا تفارقه. سعة الصدر دي سببها الثقة في الله، سببها الاتصال بالله، سببها انه موقن ان ربنا لا يمكن يسيبه، سببها انه موقن ان ربنا لا يمكن يتخلى عنه. الله اكبر. والله يا اخواني وانا بكلمكم عن سعة صدر النبي انا حاسس ان الامل بيتفجر في قلبي، انا حاسس ان ليه ما نبقاش كده، ان ليه ما نعيش بالنفسية دي في الحياة، نفسية اللي موقن ان ربنا مش هيتخلى عنه ابدا، ان ربنا مش هيسيبك، ان ربنا مش هيتخلى عنك. نفسية الانسان اللي له خلوة مع الله كل يوم يذكر ربنا ويوقن ان ربنا لا يمكن هيسيبه ابدا ابدا، ويعيش واسع الصدر مهما المشاكل هجمت عليه، مهما الهموم هجمت عليه، مهما اللي حواليه ضغطوا عليه، مهما الدنيا كفهرت، مهما الظروف اتغيرت، مهما الدنيا تقلبت، مهما فقد الأحباب، مهما تعرض لتهديدات، واسع الصدر بيتلقى كل مشاكل الدنيا بالابتسامة التي لا تفارق وجهه، والبشاشة التي لا تفارق قلبه، وكرم الأخلاق الذي يغمر به الجميع. مش ممكن يا جماعة، مش ممكن إنسان مضغوط ويقدر يحب الناس كلها، مش ممكن إنسان عنده مشاكل ويقدر يدي للناس كلها، مش ممكن إنسان مهدد في حياته بميت محاولة اغتيال ويقدر يصفح عن الناس كلها، مش ممكن إنسان أكتر ناس أذوهم أكتر ناس اداهم، أكتر ناس ظلموهم أكتر ناس أكرمهم، أكتر ناس اعتدوا عليه هم أكتر ناس خدهم في حضنه وصفح عنهم وعفى عنهم. مش ممكن إنسان صدره واسع الأخلاق دي كلها. لما قرأت النهاردة كنت بقرأ بحث عن النبي عليه الصلاة والسلام مع أولاده ومع الأطفال، أنا مش قادر أتخيل النبي عليه الصلاة والسلام أرحم إنسان رحم الأطفال في الدنيا كلها كان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، كان أوسع الناس صدرا وألينهم عريكة وأصدقهم لهجة وأكرمهم عشرة. يعني اللي يقعد معاه يغمره عطاء، يغمره كرم، يغمره حلم، يغمره حب. الناس كلها عنده مهمة، الناس كلها عنده حبيبة، كل واحد يقرب منه يتقال انه حبيبه، يتقال انه مهم. كنت في المستشفى من 3 أيام كده، ودخل عليا واحد من الناس بيسألني في حاجة، واحد انسان فاضل يعني معانا، فكلمته عادي كده وانا مقفول يعني انا كنت مشغول في حاجة. فبعد ما مشي قلت سبحان الله، هو انا كلمته عادي ليه؟ يعني انا المفروض ان انا نفسي ربنا يحسن لي اخلاقي مع الناس كلها واتكلم، مش قادر اضحك معايا. فقلت كلمته عادي ليه؟ قلت اه لانه مش مهم عندي، لانه هو ما فيش بينه وبينه حاجة في الدعوة، لانه هو في صفة معينة مضايقاني، لانه هو ضايقني في حاجة، لانه هو كذا وكذا. قلت ياه اخيرا فهمت، اخيرا فهمت سر من اسرار معجزة اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ان كان بيحسس الكل بالحب. يا جماعة اكلمكم ببساطة كده، نتكلم ببساطة، حتى لو اللي قدامك غلس، حتى لو اللي قدامك رخمة، حتى لو اللي قدامك انسان مؤذي، حتى لو اللي قدامك انسان فقير ملوش اي ثقل في الحياة، حتى يعني الاخلاق مش مع المهمين بس، مش مع الودودين بس، مش مع الناس الذوق بس، اخلاق مع كل الناس، معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. لسه هنتكلم عن ان في كل الظروف كانت هذه الاخلاق بتطلع، وده شيء لا يتخيله عقل بشر، ان انسان قادر انه يظل بكل الأخلاق مهما تغيرت الظروف وتقلبت الأحوال. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم، ربنا يخلقنا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا رب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اسمعوا عن أخلاق النبي يا جماعة، اقرأوا في أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، هاتوا أي كتيب صغير عن شمائل النبي وعودوا اقروا في جلسة الضحى، وصلوا على الحبيب، وخلوا ما يتبطلش لسانكم أبدا كلمة عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وجزاكم الله خير. شفت ياما ناس منار